كل 30 تبيع ومن كل 40 مسنة. ويجزئ الذكر هنا وهو التبيع في الثلاثين من البقر لورود النص فيه. قال ويجزئ الذكر هنا وهو التبيع في الثلاثين من البقر لورود النص به عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويجزئ ابن لبون وحق وجذع مكان بنت مخاض عند عدمها. ويجزئ ابن لبون وحق وجذع مكان بنت مخاض في زكاة الإبل. فيجزئ ابن اللبون الذي له سنتان عن بنت المخاض، ويجزئ أيضا الحق الذي له 3 سنوات والجذع الذي له 4 سنوات يجزئ عن بنت المخاض التي لها سنة. فذكر الإبل إذا كان أكبر من القدر الواجب فإنه يجزئ عن بنت المخاض عند عدمها. ويجزئ الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا سواء كان من إبل أو بقر أو غنم، لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله. قال ويجزئ الذكر إذا كان النصاب كله ذكور، لو كان إنسان الإبل التي عنده كلها جمال فإنه يخرج من الجمال، لأن الزكاة مبنية على المواساة فلا يكلف من غير ماله. أو كان الذي عنده كلها من ذكور البقر ثيران فإنه يخرج الزكاة منها. أو كان الذي عنده كله من ذكور الغنم ضأنا أو معزا فإنه يخرجها منها ولا يكلف ما ليس عنده، لأن الزكاة مبنية على المواساة، فالغني يواسي الفقراء فلا نشق عليه ولا نكلفه ما ليس عنده. فصل في زكاة الغنم. ويجب في 40 من الغنم ضأنا كانت أو معزا أهلية كانت أو وحشية، شاة جذع ضأن أو ثني معز، ولا شيء فيما دون 40. ثم بعد هذا ذكر فصلا في زكاة الغنم. قال يجب في 40 من الغنم ضأنا كانت أو معزا أهلية أو وحشية، شاة جذع ضأن أو ثني معز. النصاب للغنم هو 40 بجميع أنواعها وأشكالها، سواء كانت ضأنا أو معزا فنصابها 40، فلا زكاة فيما دون 40، بقوله صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة. والواجب فيها إن كانت ضأنا الجذع وهو ما له 6 أشهر، وإن كانت معزا فثني وهو ما تم له سنة، ولا شيء فيما دون 40. في 121 شاتان إجماعا. والأربعين تستمر حتى تصل إلى 120، فإذا زادت عن 120 واحدة صارت 121 ففيها شاتان. في 201 شياه، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة في 505 شياه في 606 شياه وهكذا. قال وفي 201 3 شياه، يعني من 121 إلى 200 هذا فيه شاتان، 201 فيها 3 شياه، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة ففي كل 100 شاة. ففي 400 4 شياه، و500 5 شياه، و1000 10 شياه وهكذا. ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا يضحى بها إلا إن كان الكل كذلك، ولا حامل ولا الربا التي تربي ولدها، ولا طروقة الفحل ولا كريمة ولا أكونة إلا أن يشاء ربها. ثم بعد هذا أشار إلى مسألة هامة يبين فيها ما ينبغي أن تكون عليه الزكاة في حق أصحاب الأموال وحق المستفيدين من الفقراء. قال: ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا يضحى بها إلا إن كان الكل كذلك. إنسان عنده مال طيب وأراد أن يخرج الرديء فلا تقبل منه، فالهرمة ما تجزئ، وكذلك الحامل لا تؤخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فعامل الزكاة لا يضر بالفقراء ولا يضر بالملاك، وإنما يأخذ من أوساط الأموال، ولا يأخذ شيئا معيبا رديئا، ولا يأخذ شيئا نفيسا ولا حاملا، لأن الحامل ينتظرها صاحبها أن تلد ونفسه متعلقة بها، وكذلك كرائم الأموال النوع الجيد من الماشية دائما نفسه تتعلق بها وينتظرها وتحرى فيها الزبون ونحو ذلك. وأما إذا كان نوع المال كله من النوع الردي الهرم فالجود من الموجود، فيأخذ منها يأخذ هرمة ولو، لأن هذا هو المواساة، لأن المال كله من هذا النوع. قال: ولا الربي، يعني التي تربي ولدها، فلا يأخذها ويترك ولدها رحمة بولدها، وهذا من حقوق الحيوان التي رعاها الإسلام واعتنى بها من قديم الزمان، وإن كان أهل المدنية المزيفة ينادون بين حين وآخر بالرفق بالحيوان ويعتنون بالكلاب ولا يقيمون وزنا للإنسان، والإسلام اعتنى بحقوق الحيوان في هذا الجانب. فالحيوان الذي يربي أولاده لا يفرق بينه وبينه، فلا يؤخذ في الزكاة مراعاة لهذا المعنى فيه، وأيضا مراعاة لمالكه، حيث أنه سيبحث عن من يرضع هذا الفصيل ونحوه عندما تذهب أمه في الزكاة. قال: ولا طروقة الفحل، أي التي نزع عليها الفحل، لأنها في الغالب تحمل فيتركها للمالك لأجل أن ينميها وينتظر نسلها. قال: ولا كريمة، فلا تؤخذ فضائل الأموال وهي نفائسها، بقوله صلى الله عليه وسلم: وإياك وكرائم أموالهم. ولا أكولة، وهي كثيرة الأكل، لأنها في الغالب تكون سمينة وجيدة، فنفس مالكها متعلقة بها. قال: إلا أن يشاء ربها، يعني إلا أن يشاء صاحب هذه الماشية أن يعطيك النفائس، فحينئذ تأخذها لأنه متبرع بذلك وطابت به نفسه. أما أن يكره على هذا أو تؤخذ دون رغبته فلا. وتؤخذ مريضة من مراض، وصغيرة من صغار غنم لا إبل وبقر. قال: وتؤخذ مريضة من مراض، يعني إذا كان إنسان عنده ماشية مريضة فلا يقال له اذهب واشتري لنا من نوع السليم الطيب، هذا هو الموجود تأخذون منه زكاة. قال: وصغيرة من صغار غنم، يعني إذا كان إنسان عنده غنم صغيرة راعية سائمة فيؤخذ منها. لا إبل وبقر، فلا يجزئ فصلان وعجاجيل، فلا يؤخذ من صغار الإبل ولا من صغار الغنم ولا من صغار البقر، وإنما يجزئ من صغار الغنم. اجتمع صغار وكبار وصحاح ومع عباد وذكور وإناث أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين، وإن كان النصاب نوعين. قال وإن اجتمع صغارا وكبارا وصحاح ومعيبات وذكور وإناث أخذت أنثى صحيحة كبيرة، يعني لو كان إنسان عنده من الماشية صغار وكبار، وعنده صحاح ومريضة، وعنده ذكور وإناث، فمن أين يؤخذ؟ قال يؤخذ أنثى صحيحة من العيوب كبيرة، فلا يؤخذ ذكر ولا معيب ولا صغير، ويكون هذا من الأوساط ليس من المتميز كما ذكرنا سابقا. على قدر قيمة المالين، أي على قدر قيمة الصحاح والمعيبة، وعلى قدر قيمة الذكور والإناث، وعلى قدر قيمة الصغار والكبار، فلا يؤخذ أكبر الأموال وأطيبها وأحسنها، وإنما يؤخذ من أوساطها. وإن كان النصاب نوعين كبخاتي وعراب وبقر وجواميس وضأن ومعز، أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين. إذا كان الإنسان عنده من النصاب نوعين، عنده إبل لكنها نوعين، نوع عراب ونوع بخاتي، البخاتي أبو سنمين، فعنده مثلا بعضها بخاتي وبعضها عراب، فمن أين نأخذ؟ قال يأخذ من أحدهما على قدر قيمة المالين، فالبخاتي أكبر في الغالب، فيأخذ من النوع الأقل جودة من البخاتي، أو يأخذ من النوع الجيد من العراب، أو إنسان عنده بقر وجواميس، فالبقر صغيرة والجواميس كبيرة، فيأخذ من كبار البقر أو من صغار الجواميس، أو إنسان عنده ضأن ومعز، فإما أن يأخذ من جياد المعز أو من الأقل جودة بالنسبة للضأن، على قدر قيمة المالين. والخلطة بضم الخاء الشوكة تصير شركة تصير المالين المختلطين كالمال الواحد إن كان نصابا من ماشية، والخليطان من أهل وجوبها سواء كانت خلطة أعيان لكونه مشاعا بأن يكون لكل نصف لكل النصف أو نحوه، أو خلطة أوصاف أو خلطة أوصاف بأن تميز ما لكل، واشترك في مراحم بضم الميم وهو المبيت والمأوى. بعد هذا أشار إلى مسألة يلجأ إليها بعض الناس وهي الخلطة. الخلطة هي الشركة، أحيانا تكون شركة مشاعة بين اثنين في غنم أو بقر أو إبل، وأحيانا تكون ليست شركة وإنما هي اشتراك في المرعى والمراح. قال الخلطة تصير المالين كالمال الواحد، فإذا كان إنسان عنده 20 من الغنم وآخر عنده 20 وجمعوها وجعلوا لها راعيا واحدا يرعاها، ترعى سويا وتبيت في مكان واحد، فهذه تجب فيها الزكاة لأن مجموعها نصاب، إذا بقيت على هذه الحال سنة فتجب فيها الزكاة لأن المالين صار كالمال الواحد. صورة ثانية، إنسان عنده 40 من الغنم وآخر عنده 40 أخرى، فخلطوها سويا في المرعى والمراح ونحو ذلك، تصير كأنها مال واحد، والواجب فيها شاة واحدة لا شاتين، لأن المالين صار كالمال الواحد، ومن 40 إلى 120 الواجب فيها شاة. هذا هو معنى قوله والخلطة تصير المالين كالمال الواحد، إن كان نصابا من ماشية، والخليطان من أهل وجوبها، أي من الذين تجب عليهم الزكاة بأن كان مسلما حرا، سواء كانت خلطة أعيان بكونه مشاعا كان يكون المال مشتركا بينهما لهم جميعا كل المال ويكون لأحدهما نصف وهو مشاع، أو خلطة أوصاف بأن تبيز مال كل واشترك في مراح ومأوى، في مراح ومسرح ومحلب، بمعنى كان لواحد 40 وآخر له 50، المجموع 90 وهم يشتركون، لكن كل واحد معروف ملكه، لكن يشتركون في المرعى والمبيت ومكان الحلب ونحو ذلك. فهذه خلطة أوصاف تجعل المالين كالمال الواحد. ومسرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى، ومحلب وهو موضع الحلب، وفحل بأن لا يختص بطرف أحد المالين، ومرعى وهو موضع الرعي، ووقته لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع بين مفترق ولا يفترق بين مجتمع، لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين لقوله عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، فإذا كان مالان متفرقان لا يجمع بينهما لأجل الصدقة، أو مالان مجتمعان لا يفرق بينهما من أجل الصدقة، فيبقى المجتمع على ما هو عليه والمفرق على ما هو عليه. فلو كان لإنسان شاة ولآخر 39 أو لأربعين شاة أو لأربعين رجلا 40 شاة، وكل واحد شاة واشتركوا حولا تاما فعليهم شاة على حسب ملكهم. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهم بالسمية. قال فلو كان لإنسان شاة ولآخر 39 أو لأربعين رجلا 40 شاة، لكل واحد شاة واشترك حولا تاما فعليهم شاة على حسب ملكهم، يعني إنسان له 39 شاة والآخر له شاة واحدة، واجتمعوا طيلة عام كامل مشتركين في المرعى والمح و المبيت والفحل والحلب ونحو ذلك، فتجب عليهم شاة توزع بالنسبة بينهم، أو اجتمع 40 شخص لكل واحد منهم شاة فأيضا عليهم شاة واحدة توزع بينهم بالنسبة. وإذا كان لثلاثة 120 لكل واحد 40 ولم يثبت لأحدهم حكم الانفراد في شيء من الحول فعلى الجميع شاة ثلاثة. قال وإذا كان لثلاثة، أي ثلاثة أشخاص، 120 شاة لكل واحد 40 ولم يثبت لأحدهم حكم الانفراد في شيء من الحول فعلى الجميع شاة، أي شاة واحدة أثلاثا بينهم، بينما لو انفرد كل واحد منهم لكان عليه شاة كاملة، لكن قلنا مر بنا أنه من 40 إلى 120 الواجب فيها شاة، فإذا كانوا ثلاثة لكل واحد 40 واشتركوا سنة كاملة فالواجب عليهم كلهم شاة واحدة على كل واحد ثلثها. ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة ولا فيما دون نصاب ولا لخلطة مغصوب. وإذا كان قال ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة، كما لو اشترك كافر معهم في المرعى فإنه لا أثر لخلطته فماله لا يؤثر، ولا فيما دون النصاب، لو كانت الخلطة أقل من النصاب كأن كانت 35 أو 30 من الغنم فهذه الاختلاط لا يؤثر، ولا لخلطة مغصوب، لأن المغصوبة تصرف صاحبه غير صحيح فلا أثر لهذه الخلطة. وإذا كانت سائمة الرجل متفرقة فوق مسافة قصر فلكل محل حكمه. قال هذه مسألة عامة. قال إذا كانت سائمة الرجل متفرقة فوق مسافة قصر فلكل محل حكمه. لو كان مثلا عنده 30 من الغنم في بادية مكة وعنده 30 في بادية الطائف وعنده 30 في بادية المدينة ونحو ذلك، فهذه لا تجب فيها الزكاة وإن كان مجموعها 90، لأن كل واحدة من هذه لا تجب فيها الزكاة منفردة، فلا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ولو كان المالك واحدا. ولا أثر للخلطة ولا للتفريق من غير ماشية بغير ماشية ويحرمان فرارا لما تقدم. قال ولا أثر للخلطة ولا للتفريق في غير ماشية، يعني الخلطة والتفريق لا أثر له في غير الماشية. فلو كان إنسان عنده حبوب أو كان عنده نقود أو كان عنده عروض تجارة، هذه المعتبر فيها المالك للأعيان. فلو كان إنسان عنده 1000 ريال مثلا هنا ومبلغ من المال في الطائف مثلا حوالي 100 ريال أو 200 ريال وعنده عروض تجارة مقدارها مثلا 300 ريال في جدة، فكل هذه تجمع وتجب فيها الزكاة، يعني أنه يحسب ما عنده أو ما يملكه من أموال ويخرج زكاته. وأما الذي تؤثر فيه الخلطة أو التفريق هو الماشية فقط. قال ويحرمان فرارا لما تقدم، يعني يحرم على الإنسان أن يفرق أمواله الماشية فرارا من الزكاة. إذا كان عنده مثلا ماشية فإذا أراد أن يحول عليها الحول أخذ قسما منها وأبعده لأجل أن يسلم من الزكاة، فهذا مقصد فاسد فيعامل بنقيض قصده وفعله محرم وتجب عليه الزكاة، لأن فعله يريد به الفرار من الزكاة الواجبة عليه وليس لغرض مشروع أو غرض صحيح. هذا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا، أن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول هل نتعلم العلم عند شيخ في مادة الفقه ولكن عقيدته ليست عقيدة أهل السنة والجماعة وينكر علو الله تعالى ونحو ذلك؟ نقول إذا كنتم تجدون غيره فلا تتعلموا عنده، وإذا كنتم لا تجدون غيره فتعلموا عنده الأحكام دون العقائد، تعلموا عنده مسائل الفروع مسائل الفقه دون مسائل العقيدة إذا كنتم لا تجدون غيره، وإن كنتم تجدون غيره فهو أولى، لأن الإنسان ينبغي أن يتلقى العلم عمن يثق بدينه وأمانته، وأهم شيء في هذا هو العقيدة. أحد السؤال ولا شيء؟ نكتفي. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النسل الدر والنسل، الدر يعني الحليب والنسل يعني الولادة. ما عندي أكبر من السنة، دي مثل أكثر.